بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها. وحدثني يحيى، سبحان الله، هذه المسائل التي على الله كلها في شأن الرقيق، وهذا الدليل على كثرة الرقيق في ذلك العهد. والرقيق إنما ينشأ عن الجهاد، إذا غزا المسلمون الكفار وغلبوهم فإن أموالهم غنيمة، تكون أموالهم غنيمة للمسلمين، ونساءهم وذريتهم يكونون سبيا ويكونون ملكا للمسلمين. فكان الرقيق بسبب الجهاد وسعة الجهاد وكثرة الجهاد، كان الرقيق كثيرا في العهد الأول. ولهذا الإمام مالك أكثر من المسائل المتعلقة بالمماليك، بالعبيد والنساء والجواري. وما أسعد من يسبيه المسلمون من نساء وأولاد الكفار، لأنهم إذا سبوهم فالأغلب أنهم يسلمون ويعيشون عبيدا ومماليك للمسلمين، فينالون السعادة العظيمة بإسلامهم. فهي مصيبة لكنها تثمر ثمرة عظيمة، تثمر إسلامهم الذي به سعادة الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليك. باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله عنه: لا تقربها، وفيها شرط لأحد. وحدثني عن مالك، يعني كأن الملك يكون بهذا الشرط ناقصا، فلا تحل لك فيها شبهة، يعني لا يحل لك التسري بها، لا يحل لك التسري بها، لأن فيها شرط، لم يكن ملكك لها تاما. والتسري ووطئ الأمة لا يحل إلا إذا كان الملك تاما، فلا يحل وطئ الجارية المشتركة. وهذا الشرط جعل للبائعة شرك فيها، وأصبح المشتري ليس حرا في التصرف، يبيعها كيف شاء وعلى من شاء. هذا وجه فتوى عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة، إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها ما شاء. نعم، هو المعنى المتقدم، يعني إلا وليدة هو مالك لها ملكا تاما. نعم. أحسن الله إليك. قال مالك: في من اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها وما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها إذا كان لا يملك ذلك منها، وإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصح وكان بيعا مكروها. باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. نعم، أما إذا وليدة أما ولها زوج فهذه حرام. قال الله في عطفا على المحرمات:

قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. يا صلى الله عليه وسلم محمد.